لا، بدنا نروح، بدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح. انا مش عم جرب اطلع، انا اصلا فوق. وبدنا نروح، بدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح. انا مش عم جرب اطلع، انا اصلا فوق فوق فوق. مش جاية على بالي احكي واحكي عن حالي، مسموح الحكي بالقفا بس الحكي عم بيزيد. شو اخدتوا راحتكم؟ اللي عم يسمعكم بفكر انه يعني في حياتكم شي مفيد؟ لا، بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح. انا مش عم جرب اطلع، انا اصلا فوق. لا لا لا، بدنا نروح بدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح. انا مش عم جرب اطلع، انا اصلا فوق. وبدنا نروح. ببساطة أنا كاش وإنتو بلاش، أنا واجي وإنتو بطاطا. بدنا نروح وعلى بعض نروح.